بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس الخامس من دروس التعليقات على متن درة البيان في أصول الإيمان لفضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. يقول المؤلف حفظه الله: الفصل الرابع، الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان هو قول أنا مؤمن إن شاء الله، ويجوز الاستثناء في الإيمان المطلق اتهاما للنفس وورعا، ويمنع في مطلق الإيمان ترددا وشكا. والجازمون بالإيمان من عوام أهل الملة مسلمون عند أهل السنة. طيب، بعد أن نتكلم عن تعريف الإيمان ودرجاته وزيادته ونقصانه، انتقل إلى مسألة الاستثناء في الإيمان. وهذه المسألة أيضا من المسائل القديمة، والسبب أيضا مرتبط بمسألة زيادة الإيمان ونقصانه. وبعض الطوائف أوجبوا الاستثناء، وبعضهم حرموا الاستثناء في الإيمان. والمقصود به، أي بالاستثناء في الإيمان، هو قول الإنسان المؤمن: أنا مؤمن إن شاء الله. إذا سئل الإنسان: هل أنت مؤمن؟ يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. واشتهر الاستثناء في الإيمان، ولم يشتهر الاستثناء في الإسلام، نظرا لأن الإسلام هي الدرجة العامة في الأمة، فلا أحد يستثني فيه. وإن كان من الناحية المعنوية الدقيقة، إذا أدخلنا الإيمان في الإسلام فله وجه، أنك تستثني، تقول: أنا مسلم إن شاء الله، يعني قائم بأمور الإيمان، قائم بأمور الإيمان إن شاء الله، لأنك لا تجزم بذلك. وإن كان عامة أهل العلم لا يرون الاستثناء في الإسلام، وهذا هو الصحيح، وإنما إذا قيل: أنت مسلم؟ نعم أنا مسلم، لأن هذه اللفظة وهذا اللقب لا يحمل في طياته تزكية، وإنما هو تعريف. والمؤمن مأمور بأن يجهر بتعريفه بالإسلام وبكونه مسلما، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذا دليل على أنه يقول ذلك ولا يلزم منه الاستثناء. بخلاف الإيمان، لما يقول أنا مؤمن، فهذا فيه ما يعني كان سببا في الكلام على مسألة الاستثناء في الإيمان. والخلاف في الاستثناء في الإيمان مشهور ومعروف، والشيخ هنا ذكر خلاصة قول أهل السنة فيه، وإلا ففيه ثلاثة أقوال مشهورة: من يوجبه، ومن يحرمه، ومن يجوزه في حال دون حال. من يوجبه، هذا مذهب الكلابية وبعض الأشعرية ونحوهم، هؤلاء أوجبوا الاستثناء في الإيمان. وإيجابهم له جاء لعلة وقول: انفردوا به، ألا وهو مسألة الموافاة، ومعناها أنه لا اعتبار بالإيمان إلا عند الوفاة. ومقتضى هذا أنك يجب عليك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنك لا تدري على أي شيء تموت، ولأنه لا اعتبار إلا بالوفاة. وينبغي أن نعلم ونحن نشير إلى هذه المسألة الدقيقة أن هناك فرقا بين أن العبرة بالخواتيم، فهذا جاء فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كما في الصحيح وإنما الأعمال بالخواتيم، في حديث أيضا إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة وإن أحدكم إلى آخر الحديث بحالتين، قال في آخره وإنما الأعمال بالخواتيم، لا شك أن الأعمال بالخواتيم. لكن المقالة التي قال بها الكلابية هذه مقالة غريبة مبنية على إشكال عندهم في باب صفات الله عز وجل، وهذا الإشكال إنما جاء من زعمهم أن صفات الله إذا كان في مدلولها فعل لله، يعني الصفة لله إذا كانت متضمنة للفعل فهم ينفون، ولهذا ينفون الصفات الفعلية عن الله، طبعا ينفون الاستواء ويؤولونه والمجيء لله ويؤولونه والنزول ويؤولونه إلى آخره لأنها صفات أفعال. طيب، وأيضا يؤولون صفة غضبه ورضاه، مع أن أدلة الكتاب والسنة دلت عليها نصا أن الله يغضب ويرضى، رضي الله عنهم ورضوا عنه وغضب الله عليهم، هذا في آية وهذا في آية. ثم إنهم انتبهوا لهذا الكلام، ثم إنهم يفسرون الغضب والرضا، لاحظ معي، بأنه صفة لازمة، صفة لازمة. هم إما أن يؤولوا الغضب والرضا بالإرادة، إرادة الإنعام، إرادة الانتقام، وهذا تأويل فاسد، أو يؤولون الغضب والرضا بالمفعول المنفصل فيقولون الغضب هو العذاب والإنعام هو الجنة أو نحوها، وهذا تأويل فاسد، لأن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفات لله كما يليق بجلاله وعظمته. لكن عند أهل السنة والجماعة أن الله يغضب ويرضى فهي صفة ذات قائمة بالله وهي صفة فعل. إيش معنى صفة فعل؟ أن العبد إذا عمل طاعة فالله يرضى عنه، فإذا عصى فالله يغضب عليه، فإذا تاب وأطاع فالله يرضى عنه، فإذا عصى فالله يغضب عليه، فالله يغضب ويرضى صفة فعل تليق بجلاله وعظمته. فصار من مذهب الأشعرية والكلابية هذا القول الغريب، وهو أنهم يقولون إن الله لم يزل راضيا عمن علم أنه يموت مؤمنا ولو كان أكثر عمره كافرا، ولم يزل في الأزل غاضبا على من يموت كافرا ولو كان أكثر عمره مؤمنا. فجعلوا صفة الغضب والرضا صفة أزلية، حتى مع اختلاف متعلقها بالنسبة لعمل العبد، وهذا معنى فاسد. لكن احتجوا بأمر صحيح دل عليه وقضية الموافاة، فنقول نحن معكم أن العبرة بالخواتيم وبما يموت عليه الإنسان، ماشي، هذا مسلم ونتفق نحن وإياهم عليه. لكن قولكم في صفة الله إن الله لم يزل راضيا ولم يزل غاضبا نفيا لصفة الفعل عن الله، هذا قول فاسد. لماذا؟ انتبهوا، لماذا؟ لأنه يقتضي قولا لا يمكن قبوله، فمثلا خالد بن الوليد لما كان في معركة أحد يقاتل رسول الله مع الكفار، الله راض عنه أو غاضب عليه؟ انتبهوا معي، الله غاضب عليه، بل أشد الغضب من يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند المرجئة، عند الكلابية، الله راض عنه، لأنه سيموت، خالد سيسلم فيما بعد ويموت مسلما. ومثل أبو سفيان، أبو سفيان أيضا في معركة أحد، معناها وهو يجيش الجيوش ويقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهب هؤلاء أن الله راض عنه. هل يقول هذا عاقل؟ الجواب لا. ما الذي دفعهم إليه؟ الخوف من إثبات صفة الفعل لله، لأنها حلول حوادث ويخشى فيها من إيش؟ أن يقال أنه تغير بالنسبة لله. نقول لا، هذا كمال، لأن الله سبحانه وتعالى كما أنه يخلق متى شاء وخلق السماوات كما شاء ويقيم القيامة إذا، هذه كلها أفعال لله، وينزل كل ليلة كما يشاء وكما يليق بجلاله وعظمته، ويجيء يوم القيامة لفصل القضاء كما يشاء، هذا كله كمال. ومن كماله سبحانه وتعالى أنه يغضب ويرضى. ماشي يا مشايخ؟ فتبين بهذا بطلان هذه المقالة. نعود إلى الاستثناء. أوجب الاستثناء لأمرين، أحدهما اعتبار الموافاة، اعتبار الموافاة. فنقول اعتبار الموافاة تقتضي جواز الاستثناء لا وجوبه، فكونكم توجبون الاستثناء باعتبار الموافاة هذا قول مرجوح. الثاني أنهم أوجبوا الاستثناء بناء على أن الإنسان لا يستطيع أن يأتي بجميع أمور الإيمان، فنقول هذا يقتضي جواز الاستثناء ولا يقتضي وجوبه. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ فصار الفرق بين أهل السنة وبين الكلابية والأشعرية ما هو في الاستثناء؟ الفرق بينهما هل يجب أو أنه يجوز. فنقول ما ذكروه من المقتضيات تقتضي جواز الاستثناء لا وجوبه. فأنت تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أموت على الإيمان إن شاء الله، وهذا صحيح، لكن جوازا لا وجوبه. وتقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنني لا أزكي نفسي ولا أضمن أنني أقوم بجميع مسائل الإيمان، هذا يقتضي جوازه ولا يقتضي وجوبه. ماشي يا مشايخ؟ القول الثاني قول من يحرمه، وهم جمهور المرجئة، وهؤلاء حرموا الاستثناء في الإيمان بناء على أنه شك، والشك في الإيمان لا يجوز. تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني عندك شك، هذا الشك ينقض إيمانك، حرام لا يجوز، فلذلك يحرم عليك الاستثناء. هذا القول الثاني. القول الثالث وهو القول الصحيح، جوازه باعتبار وتحريمه باعتبار، فإن كان شكا فلا يجوز للإنسان أن يستثنى، وإن كان الاستثناء من أجل تزكية النفس أو باعتبار ما سيموت عليه في المستقبل إن شاء الله فالاستثناء في ذلك جائز، وعليه جرى عمل أئمة أهل السنة أنهم يجوزون الاستثناء في الإيمان. هل أنت مؤمن يا فلان؟ فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. لكن هل يجوز أن يقول أنا مؤمن؟ نقول نعم يجوز يقول أنا مؤمن، كما يجوز له أن يقول أنا مسلم. هل يجوز له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ نقول نعم يجوز له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله بناء على أنه لا يزكي نفسه، أو بناء على أنه يجهل الخاتمة. واضح يا مشايخ؟ ها؟ واضح هذا. إذن الخلاصة جواز الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة والجماعة إذا لم يكن شكا، أما الاستثناء في الإسلام فجماهير أهل السنة والجماعة أن الإسلام لا يستثنى فيه، فإذا قيل أأنت مسلم تقول نعم أنا مسلم، ولا تقول أنا مسلم إن شاء الله. ماشي يا مشايخ؟ طيب، هذه المسألة مسألة الاستثناء غلا فيها بعض المتقدمين حتى وصل إلى حد البدعة المغلظة. كيف؟ قال بعضهم إنه صار يستثني في كل شيء، فإذا قلت له هذا منديل قال هذا منديل إن شاء الله، هذا ماء قال هذا ماء إن شاء الله، هذا فلان قال هذا فلان إن شاء الله. ليه؟ قال لك نستثني لأن الله قادر على أن يغيره، قادر على أن يجعل هذا ذهب، فيجب علينا إيش؟ أن نستثني. فنقول إيش؟ هذا من المبالغة ومن الغلو وخلاف المعقول، وقد أنكره، وإن كان قد ابتلي به بعض من ينتسب إلى الحنابلة، لكن السلف رحمهم الله تعالى أنكروا مثل هذا الأمر، لأن هذا مقتضى إنه ما في حقائق، ونحن نعلم أننا نعرف أن الله على كل شيء قدير، لكن أيضا نحن نتعامل في الأشياء المحسوسة بمسلماتها وحقائقها، أظن واضح هذا. طيب، نعود إلى كلام الشيخ. ويجوز الاستثناء في الإيمان المطلق اتهام النفس وورعا، ويمنع في مطلق الإيمان ترددا وشك. هذا معنى كلامه، إنه يجوز إذا كان الإنسان لا يزكي نفسه، يتهم نفسه بأنه مقصر فيستثني، لكن أن يكون ترددا وشكا فلا يجوز. قال والجازمون بالإيمان من عوام أهل السنة مسلمون عند أهل السنة، لأنه لا أحد يقول إذا جزم ها فقد خالف مدري إيش، وكيف يجزم بأنه مؤمن وهو لا يدري على ما يموت ولا يدري. وكنا قلنا يجوز أن يقول الإنسان أنا مؤمن بناء على بقاء حقيقة الإيمان، وهذا واضح والحمد لله. تفضل يا شيخ. الفصل الخامس: حكم مرتكب الكبيرة. والكبائر من أمور الجاهلية، وهي من قوادح الإيمان ونواقضه، ومرتكبها فاسق، وفاسق أهل القبلة لا يستحق اسم الإيمان المطلق، وإنما معه مطلق الإيمان. وأئمة أهل السنة على إثبات التبعيض في الاسم والحكم، فيكون مع الرجل بعض الإيمان لا كله، ويثبت له من حكم أهل الإيمان وثوابهم بحسب ما معه، كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه. ولا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب إلا إذا ارتكب ما ينقض الإيمان. وأهل الكبائر تنالهم الشفاعة وهم داخلون تحت المشيئة، وقد يعفو الله عنهم لتوحيدهم أو لحسنات ماحية أو لمصائب مكفرة ونحوها، وكل ذلك محض فضله تعالى. ومن عوقب بذنبه من أهل الكبائر فإلى أمد وفي النار لا يخلد. هذا هو خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة. في نواقص وفي نواقض، في نواقض وفي نواقص، هذا تعبير جميل. نواقض تنقض الإيمان بالكلية، ونواقص تنقص الإيمان لكن لا تزيله بالكلية. مسألة مرتكب الكبيرة هذه من المسائل الكبار المهمة التي كثيرا ما يقع الخلط فيها، ولو صح أن نقول إن أهم مسألة في مسائل الإيمان منذ وقع الخلاف في هذه الأمة لقلنا هي مسألة حكم مرتكب الكبيرة. لماذا؟ لأن هذه المسألة العظيمة صار الناس فيها على طرفين، ما بين إفراط وتفريط، وأهل السنة والجماعة في هذا الباب هم ما هي المذاهب في ذلك؟ ما هي المذاهب في ذلك في مرتكب الكبيرة؟ قال خذها علشان بس نأخذ منها عشان كيف ننتقي ونقف مع مذهب أهل السنة والجماعة تحقيقا وتدليلا في هذه المسألة العظيمة. تعال للطوائف. الخوارج قالوا مرتكب الكبيرة كافر الكفر الأكبر في الدنيا، هذا اسمه في الدنيا كافر الكفر الأكبر، في الآخرة مخلد في النار. يعني انتبهوا لهذه السلسلة من الأقوال نحكيها حتى نعرف المذاهب بين الأسماء والأحكام. الأسماء في الدنيا إيش نسميه؟ لاحظتوا معي مصطلح الأسماء في الدنيا، مؤمن، كافر، منافق، فاسق، ناقص، إيش نسميه؟ والأحكام حكمه في الآخرة، مخلد في النار، ما هو مخلد، معرض للوعيد، في الجنة، ما حكمه؟ وهذه هي مسألة الأسماء والأحكام التي يتكلم عنها العلماء وتدور على ألسنة الباحثين قديما وحديثا، وإلى يومنا هذا فيها كلام طويل عريض. فنعود للأقوال. القول الأول الخوارج، قلنا في الدنيا كافر وحلال الدم والمال، الكفر المخرج من الملة، كافر الكفر المخرج من الملة ودمه حلال، في الآخرة مخلد في النار. الإباضية وهي طائفة من الخوارج موجودة الآن، ونذكر مذهبهم لأنه فيه من قد يلتقي ببعضهم في بعض الأحيان. الإباضية ما هو مذهبهم؟ في الدنيا كافر كفر نعمة، كفر نعمة، مثل ما يقول يكفر فلان بالنعمة. طيب وفي الآخرة خالد مخلد في النار. ثلاثة، المعتزلة في الدنيا لا هو كافر ولا هو مؤمن، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين في القنطرة، خرج من الإيمان وما دخل في الكفر، في الوسط، لا هو كافر ولا هو مؤمن، هذا اسمه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، في الآخرة مخلد في النار. المرجئة في الدنيا مؤمن كامل الإيمان، وفي الآخرة يدخل الجنة. المرجئة في الدنيا كامل الإيمان، وفي الآخرة يكون من أهل الجنة. أهل السنة والجماعة قالوا في الدنيا مؤمن فاسق، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي الآخرة تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذب فإنه لا يخلد في النار، إن عذب فإنه لا يخلد في النار. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ طيب ما هو القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة؟ القول هو قول أهل السنة والجماعة، لأن قول المرجئة غلط، يعني يرتكب الكبائر ويستوي مع المؤمنين ويوم القيامة غير معرض لوعيد، هذا مذهب فاسد. وقول الوعيدية، من هم الوعيدية؟ الخوارج، الإباضية، المعتزلة، هذا كلهم دخولهم ضمن إيش؟ الوعيدية. قول الوعيدية أيضا باطل، سواء من كفره في الدنيا أو من خلده في النار، وكلهم مجمعون على تخليده في النار يوم القيامة، فهذا أيضا قول باطل ترده النصوص. الكبائر ما المقصود بها هنا؟ المقصود بها الكبائر التي هي دون الشرك بالله. أما الشرك بالله أو الكفر فهذه نواقض للإيمان. وليش أحيانا نسمي هذه كبائر وهذه كبائر؟ للحديث. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. خليكم معي. الإشراك بالله كبيرة وعقوق الوالدين كبيرة. لكن الإشراك بالله ينقض الإيمان. وعقوق الوالدين ينقص الإيمان. فإذا تكلم العلماء عن حكم مرتكب الكبيرة يقصدون بها ما دون الشرك. أما ما كان شركا أو كفرا أكبر أو استحلالا مما هو معلوم من الدين بالضرورة فهذا يسمى في باب النواقض. لكن ما دون ذلك من الكبائر هي التي يكون فيها البحث، وعليها أجرينا الخلاف قبل قليل وذكرنا الأقوال، مثل الزنا، السرقة، شرب الخمر، العقوق ونحوها من الكبائر. المرجئة يقول مؤمن كامل الإيمان، الخوارج وغيرهم يقولون كافر ويوم القيامة مخلد. الأدلة دلت على أي القولين؟ فتشنا في الأدلة وجدنا تدل على قول أهل السنة والجماعة. كيف؟ قال لك حنا فتشنا فوجدنا أنه مثلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شهد لشارب الخمر بعد جلده أنه يحب الله ورسوله. لما لعنه أحد الصحابة قال: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. الرجل الذي كان يسمى حمارا وكان يضحك رسول الله وأتى به يشرب الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، أما علمت أنه يحب الله ورسوله؟ فهذا دليل على أن مرتكب الكبيرة في قلبه من الإيمان ما يدل على إيش؟ على أنه ليس بكافر كما يزعم هؤلاء. ماشي هذا ولا لا؟ أيضا جاءتنا أدلة من الكتاب ومن السنة على أن هذه الكبائر فيها حدود: حد الزنا، حد السرقة، حد القذف، حد شرب الخمر، حد القتل اللي هو القصاص. وهذه الحدود تدل على أن صاحبها يكفر أو لا يكفر. لا يكفر، لأنه لو كان الزاني أو شارب الخمر كافرا ما احتاج إلى الحد، وإنما هو مرتد كافر حلال الدم. فكونه في الشريعة الإسلامية يبقي عليه أحكام الإسلام مع جلده يدل على أن هذه الكبيرة لا تخرجه من الإيمان. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ واضح؟ فلذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى إنه هذا دليل، لاحظوا معي، على إنه هذه الكبائر صاحبها في عداد المسلمين، في عداد المؤمنين، لكنه ناقص الإيمان. فمن كفره فقد ضل، ومن ساواه بالمؤمنين الصادقين الذين لا يرتكبون هذه الكبائر أيضا فقد انحرف وضل. أيضا من الأدلة التي تدل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة الشفاعة، وأدلة الشفاعة متواترة، وعلى رأسها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأيضا ما جاء في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش 4 مرات، فإذا قال الله له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، يقول: أمتي أمتي. أربع مرات يكررها. أولها: أخرج من أمتك من كان في قلبه مثقال حبة شعيرة من إيمان. فيخرج ناس ويسجد. ثانية: من كان في قلبه أدنى. ثانية: أدنى أدنى. ثالثة: أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج ناسا منها. السؤال، انتبهوا لوجه الاستدلال: هؤلاء الذين يخرجون من النار استحقوا الوعيد بكبائرهم ولا لا؟ استحقوا. غلبت سيئاتهم على حسناتهم فعذبوا، لكنهم يخرجون من النار، فلو كانوا كفارا لخلدوا في النار، فدل على فساد المذهب. ومن ثم الخوارج والمعتزلة أنكروا أحاديث الشفاعة، بس تخلصوا منها، قالوا هذه أحاديث وأحاد لا يحتج بها، بينما هي متواترة. وهذا اللي قلنا في الاستدلال في دروس مضت، في هذه الدروس، إنه صاحب البدعة تجده لا يحتج بأخبار الأحاد، لا يحتج بالأحاديث، لأنها أحيانا تنقض عليه مذهبه. ثم بعد ذلك نقول إنه عندنا نحن أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة صاحب الذنب قد يغفر لم ذنبه بعشرة أسباب، أشار المؤلف في نهاية الفقرة إلى بعضها، وهي تنقسم إلى ثلاث أقسام: قسم في الدنيا، وقسم بعد الموت، وقسم يوم القيامة. احفظوا هذه الأسباب لأنها تفتح أمام المؤمن الأمل والرجاء. قالك في الدنيا ما هي؟ قالك في الدنيا التوبة تجب ما قبلها، ثانيا الاستغفار، ثالثا الأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات، رابعا المصائب. كم هذه؟ هذه أربعة في الدنيا. هذه الأربعة قد يكون فيها ما يمحو كبيرة هذا الإنسان، كيف تخلدون في النار؟ ماشي يا مشايخ ولا لا؟ فإذا ما مات المؤمن أو المسلم وعليه ذنب كيف تكفر؟ قال لك أيضا فيه دعاء المؤمنين، ولهذا جاء في الحديث: ما من عبد يصلي عليه مئة، جاء بعضها أقل، لا يشركون بالله إلا شفاهم الله فيه. ما معنى صلاتنا على الميت؟ أحوج ما يكون الميت هو دعاء المؤمنين له، والصلاة على الميت يا أخي أحوج ما يكون. فإذا صلى عليك ناس من الصادق يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، بهذا الدعاء بقلب حاضر خاشع لله سبحانه وتعالى ورقيق يرجو لك المغفرة، فالله سبحانه إذا استجاب لهذا قد تمحى عنك سيئاته. إذن عندنا دعاء المؤمنين، هذا واحد، ماشي. هذا الثاني: ما يتركه المؤمن من صدقة جارية أو يهدى إليه من إخوانه. إنسان له ولد صالح ولا صديق صالح ولا شيء، يتصدق بالصدقة ويهدي، هذه وين يصل ثوابها؟ بالإجماع أن ثوابها يصل إلى الميت، وإذا وصل ثوابها محي عن سيئاته وإلا ترتفع درجاته. كم عندنا صار في بعد الموت؟ اثنين: دعاء المؤمنين وصلاتهم عليه، والثانية إهداؤهم له. الثالث عذاب القبر، قد يعذب بقبره بقدر معصيته وبعدين ينقى، وهذا الذي قاله أهل السنة والجماعة. كم صارت في القبر؟ ها؟ ثلاثة. فإن لم يمحص في الأربعة التي في الدنيا ولا في الثلاثة التي تكون في البرزخ، يأتي الطور الثالث وهو يوم القيامة. أولها أهوال يوم القيامة وشدائده، فإنه يخفف به عن المؤمنين. وتمحى به سيئاته. الثاني، السبب الثاني في يوم القيامة شفاعة الشافعين. هذا مشاهد شفاعة الشافعين. من الذي يشفع؟ كفر الشهيد يشفع، والفرط يشفع. من هو الفرط؟ الولد الصغير إذا مات واحتسبه أهله يشفع لوالديه. والملائكة يشفعون، والرسل يشفعون، والمؤمنون يشفعون، والصديقون يشفعون. وهذه الشفاعة لا بد فيها من الإذن والرضا. فإذا الإنسان قال أنا أريد أشفع لفلان، فإذا أذن الله له ورضي عن المشفوع له شفع له، نسأل الله الكريم من فضله. وعلى رأسها شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهي الشفاعة الكبرى والتي يمتد أثرها إلى كثير ممن ينالون هذا الأمر العظيم. ولهذا جاء في الأحاديث وغيرها إنه من أحق الناس بشفاعة، من أحق، من هو ذلك المخلص، ذلك الموحد. فمن كان أكثر إخلاصا لله وأكثر اتباعا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو أحق الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن لم تحصل هذه الاثنين، ها، عفو أرحم الراحمين، يغفر الله، غفرت لك، سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، اذهبوا به إلى الجنة، أسأل الله الكريم من فضله. كم صارت الأسباب؟ هذه الأسباب ينقض بها أي المذهبين، الوعيدية ولا المرجية؟ يا شباب، يظهر ينقض بها مذهب الوعيدية الذين يخلدون في النار. كيف تقولون يخلد في النار وهذه الكبيرة يمكن أن تكون سبباً لإيش؟ ها؟ تكون هذه المسألة أو الكبيرة تغفر بواحد من جملة هذه الأسباب العشرة وغيرها. لا شك أن هذا يدل على فساد هذا المذهب. والعجيب أنني التقيت قبل شهور باثنين من الإباضية، جاءوا من عمان واهتدوا إلى طريقة أهل السنة وتركوا المذهب. فسألتهم، جاءوني في البيت وسألتهم، يعني هل قرأتم المناقشات، هل تكلمتم معهم؟ قالوا أبدا، ما تأثرنا بأحد من المشايخ، لا من أهل السنة ولا قرأنا شيء من هذا. طيب، ما الذي جعلكم؟ قالوا الذي دعانا إلى ترك المذهب التأمل فيه، وخاصة في مسألة مرتكب الكبيرة. كيف في مذهب الإباضية أنه مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب يكون مخلد في النار؟ كيف؟ هل هذا مقتضى رحمة الله؟ هل هذا مقتضى الأدلة؟ يقول تأملنا، يقول ما يمكن، ما يمكن إنسان مؤمن مجاهد ويعمل الصالحات ثم عنده كبيرة ويخلد في النار من أجلها. يقول فتأملنا لفساد هذه القضية في هذا المذهب التي دعانا إلى ترك المذهب الإباضي. وهذا من توفيق الله لهم بهذا الفقه وهذا الفهم الصحيح، لأنه فعلا عند التعقل فإنك ستجد أن مثل هذا القول أنه يخلد في النار، من هو الذي سيسلم؟ خاصة إذا قال العلماء الكبائر 700، بعضهم قال الكبائر 70. ألا لو عدينا الكبائر 70 وفتش كل واحد منا، والله يبدأ يتلوى مهما زعم في نفسه أنه حريص على أن لا يقع في الذنوب والمعاصي. ومعنى هذا أنه يغرس في نفوس الناس اليأس من رحمة الله. لكن لأنه مذهب لا يدل عليه الدليل، لا تجد أنه المسألة لا واضح. بقيت مسألة وهي تريهولها جيدا. لو قال قائل إذا ما الفرق بينكم وبين المرجئة؟ أنتم يا أهل السنة صرتوا تبع المرجئة، بعض اللي فيه من الوعيدية يقول لك أنت صرت مثل المرجئة، مؤمن وما أدري إيش، ويوم القيامة يدخل الجنة، إذا ما فرق. ألستم تقولون إنه لا بد أن يكون مآله إلى الجنة؟ بلى، نقول بهذا، صح ولا لا؟ ثم إذا دخل الجنة يخلد فيها أبد الآباد؟ نقول بلى. إذا ما الفرق بينكم وبين مذهب المرجئة؟ لاحظتم معي؟ إيش الجواب؟ ها؟ إيه بس يقول لك هو مذهب المرجئة أنه يكون مخلد في الجنة، وأنتم تقولون مخلد في الجنة، مذهبكم سوا. حسنت، شوف الإشارة الجميلة هنا. في الآخرة قبل الدنيا، سأشير إلى الدنيا، لكن يقول لك في الآخرة، في الآخرة الفرق بيننا وبينهم شيء سماه العلماء، دلت عليه الأدلة، بالوعيد المجمل لأهل الكبائر. إيش هو الوعيد المجمل؟ انتبهوا له. المرجئة صاحب الكبيرة بأمن وأمان لن يدخل النار وسيدخل الجنة. عند أهل السنة والجماعة قال لك لا، صاحب الكبيرة يوم القيامة تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذه واحدة. الثانية أعظم، جاءت الأدلة المتواترة أنه سيعذب أناس من أهل الكبائر في النار، فمن الذي يأمن يوم القيامة؟ ما في أحد يأمن، صح ولا لا؟ ما يأمن إلا من بشر بالجنة. لكن أي واحد من المسلمين ما يأمن. ليه؟ قال لأنه في أدلة متواترة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. إذا مقتضى أنه هناك أناس من أهل الكبائر سيعذبون، لكن من هم؟ هذا معنى قولنا المجمل. يعني عندنا يقين أن هناك أناس سيشفع لهم، عندنا يقين أناس سيغفر لهم، عندنا يقين أن أناس سترجح سيئاتهم لكن يغفر لهم ويتجاوز عنهم ويدخلون الجنة، وعندنا يقين أن هناك أناس ستغلب سيئاتهم حسناتهم ويؤمر بهم إلى النار لكن لا يخلدون في النار. تبهتوا معي للقضية؟ فمن هو الذي يأمن؟ وهذا معنى أن المؤمن يكون إيش؟ عند المعصية إيش؟ ها؟ بين الخوف والرجاء، الخوف من الله والرجاء في رحمة الله، فلا أحد يأمن. فلذلك عند المؤمنين، لاحظ معي، إنه صاحب الكبيرة، انتبهوا، صاحب الكبيرة يخافها في الدنيا وفي الآخرة، صاحب الذنب يخافه في الدنيا وفي الآخرة. قال لك كيف؟ قال لك يخافه في الدنيا، يخاف من المصائب التي تكون بسبب ذنوبه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثانيا، يخاف المؤمن من عقوبة الذنب. أيش؟ أن يقع في الذنب بعده، يخاف المؤمن أو لا أبدا، هذا خوف ثاني. ثالثا، الحدود، في ذنوب لها عقوبة دنيوية. إذن المؤمن في الدنيا كما هو مذهب المرجئة لا هي عابث، مؤمن كامل الإيمان، ولا خائف من ذنبه؟ خائف من ذنبه. وفي الآخرة كما قلنا قبل قليل، الوعيد المجمل يقتضي أنه لا بد أن يعذب ناس من أهل الكبائر في النار، لكن من هو؟ الله أعلم، ما أحد يضمن، ما أحد يقول لا أنا سيشفع لي، أنا سكذا، ما أحد يقول. ولهذا يوم القيامة بأهواله كل يخاف. فيكون المؤمن خائفا من ذنبه. فإن قال قائل لكنه إن عذب في النار سيمكث فيها ما شاء الله ثم يخرج منها، فنقول وهل هذا يقتضي التساهل في الكبيرة؟ أليس الفاجر الكافر من أنعم أهل الدنيا يغمس في النار غمسة ويخرج ويقال له هل رأيت خيرا قط، هل مر بك نعيم قط، فيقول لا يا ربي، وهي غمسة وهو أنعم أهل الدنيا. فهل الإنسان يقوى على نار أشد من نار الدنيا ب69 ضعفا؟ والله يا أيها الإخوة لو عرض لصاحب الكبيرة نار الدنيا وقلنا له ما رايح نشويك، لبي نشوي رجلك فقط لمدة 10 ثواني، ما وقع في كبيرة، أليس كذلك؟ صح ولا لا؟ ها حين لو قيل والعياذ لشارب الخمر أو للزاني تراك إذا زنيت عندنا 10 دقائق نبي نحط رجلك في النار، 10 ثواني نبي نشب النار ونحط نكركب رجلك فيها النار، 10 ثواني، 1 2 مثل اللي يعدون بالملاكمة، إذا عد 10 طلعناك ورح. المرة الثانية يفكر في شرب الخمر؟ والله ما يفكر. فكيف بوعيد الله في نار جهنم يوم يغضب رب العالمين غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله؟ لا، المؤمن يخاف لكن أيضا لا ييأس، وإنما يرجو رحمة ربه، فهو خائف من ذنبه، راجل لرحمة ربه، يعمل الصالحات. وإذ وما خاف عبد من ذنبه إلا فالله سبحانه وتعالى يرجوه. التوحيد يمحو، يحقق التوحيد فقد يحرق توحيده الخالص القوي ذنوبه كلها. وقد تكون له حسنات وقد يشفع له فهو في رجاء. وهذا المنهج التربوي المتوازن، اتفقتم معي؟ ليس منهج الوعيدية اليأس والتيئيس، ولا منهج المرجئة يا أخي الله غفور رحيم الله غفور رحيم، يا أخي لا تدقق في هذه الأمور يا أخي، وبعدين هذه سهلة الكبائر هذه، أنت رح للكفار وما الكفر. هذا منهج تربوي غلط، لكن المنهج الوسط هو منهج أهل السنة والجماعة. أظن وضحت الصورة. طيب نعود إلى كلام الشيخ هنا بس لتفكيك بعض العبارات. الكبائر من أمور الجاهلية، وهي من قادح ونواقصه ومرتكبها فاسق، هذا هو من أمور الجاهلية و قوادح الإيمان ونواقصها. المقصود بالكبائر هنا ما دون الشرك بالله. قال وفاسق أهل القبلة لا يستحق اسم الإيمان المطلق، وإنما معه مطلق الإيمان. وأهل السنة إثبات أئمة إثبات التبعيض في الاسم والحكم، يعني في الاسم نبعض، نقول مؤمن فاسق، مؤمن ناقص الإيمان، لحظة التبعيض. وفي الآخرة أيضا يكون هناك تبعيض يوم القيامة تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لا نقول هو مخلد في النار، ولا نقول هو مؤمن لابد أن يكون من أهل الجنة، فيه تبعيض، مؤمن تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هذا معنى كلامي. ولهذا قال ويثبت له من حكم أهل الإيمان وثواب بحسب ما معه، كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه. فصاحب الكبيرة إذا عمل صالحا يقبل منه، إذا عمل طاعة يقبل منه، لكن أيضا عليه من العقاب بمقدار كبيرته. ثم قال ولا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب إلا يرتكب ما ينقض الإيمان، وهذا عند أهل السنة والجماعة. لكن ما لا ينقض الإيمان من الكبائر فعند أهل السنة والجماعة لا يكفر. وتعبير المؤلف هنا تعبير دقيق جدا، ولهذا لما قال الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله قيده العلماء، فبعضهم قيده بقوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب كما تفعل الخوارج الذين لا يفرقون بين الشرك والكبيرة العملية. أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب، وإنما إن كان شركا كفروه، وإن كان دون ذلك لا يكفرون. أو نقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب دون الشرك ما لم يستحل، لأنه إذا استحله كفر، إذا قال الخمر حلال أو الزنا حلال فإنه يكفر بإجماع العلماء. قال وأهل الكبائر تنالهم الشفاعة داخل تحت المشيئة، قد يعفو الله عنهم لتوحيدهم أو لحسنات ماهية أو لرصوات، وكل ذلك محض فضل الله، الأسباب التي ذكرناها قبل قليل. ثم قال إنه لا يخلد في النار حتى لو عوقب في النار فإلى أبد، لكنه لا يخلد في النار إلى الأبد كما تقول الوعيدية. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. تفضل. الفصل السادس: الحكم على أهل القبلة. ومن صلى إلى القبلة فهو من أهل الملة، يصلى وراءه وعليه، ويحكم له بالإسلام في الظاهر، والله يتولى السرائر. صحيح، هذا أصل عند أهل السنة والجماعة. من صلى إلى القبلة من المسلمين فهو من أهل القبلة، تجرى عليه الأحكام الظاهرة، نصلي وراءه ونحكم له بالإسلام، ويورث ويرث، والله يتولى السرائر سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة، والحكم على الناس ينبغي أن يكون بعلم ويقين، ولا يدخل الإنسان في أبواب الظنون، لأن مسائل الإيمان والكفر هي حقائق. ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة مثل هذه القاعدة، أنه نحكم بالظاهر على المسلمين ونجري عليهم الأحكام ما لم يأتينا شيء يقين، وسرائره قد نكل سرائره إلى الله سبحانه وتعالى. بعده نعم كمل. ومن ظاهره الإسلام فاختبار حاله أو التوقف في إسلامه بدعة. نعم، من ظاهره الإسلام فالواجب أن نجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة، ولنحذر من بدعتين، إحداهما امتحانه، فالامتحان بدعة كما قال السلف رحمه الله تعالى. واحد من المسلمين ما يجوز أن تمتحنه، ماذا تقول في كذا، ماذا تقول في كذا، ماذا تقول كذا، علشان أشوف أحكم لك ولا أصلي خلفك، هذا كله بدعة. ولهذا العلماء رحمه الله تعالى مثلا أنكروا بدعة القول بخلق القرآن لما امتحنوا الناس، هل تقول بخلق القرآن أو لا؟ هذه بدعة مغلظة قال بها المعتزلة وفرضوها على الناس وامتحنوا الناس من أجلها. أيضا أهل السنة لا يجوز لهم أن يمتحنوا الناس بهذه الأمور، وإنما يكلون ظاهرا ما لم يظهر منه. إحنا عندنا في هذه المسألة ضابط دقيق، وهو إذا ظهر منه هذا الشيء فقال قولا أو فعلا أو نحو ذلك فهذا الذي نحاسبه، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه وذكرناها في الدرس الأول، وهو مهم لأنه منهاج تربوي. لما تولى الخلافة ماذا قال عمر؟ من يذكرنا بقوله؟ قال إن الناس كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الوحي ينزل ويكشف، وإن الوحي قد انقطع، وإننا إنما نأخذ الناس بظواهرهم، ما في شيء اسمه نتبع البواطن. فمن أظهر لنا خيرا قبلناه وقدمناه وسريرته على الله عز وجل، ومن أظهر لنا شرا عاقبناه وسريرته على الله عز وجل. يعني إذا حنا مثلا والله صاحب منكر أنكرنا عليه، لا يعني والله نتهمه في إيمانه وفي دينه وفي، لا، بهذه القاعدة بين الحاكم والمحكوم يزول أمر خطير وهو التعامل بالظنون. التعامل بين الحاكم والمحكوم بالظنون أو التعامل بين المسلمين بالظنون والاتهامات التي لا دليل عليها، هذا كله مما يجب أن يتنزه عنه قلب المؤمن. كن طيب القلب، طيب التعامل، إذا ظهر شيء قل، إذا لم يظهر شيء فاترك. إذن الأمر الأول المنهي عنه ما هو؟ الانتحار. الثاني وهو أخطر منه التوقف. التوقف ما نقصد به؟ أنك تتوقف في شأنه، تقول أنا إلى الآن لم يتبين لي هل هو مسلم أو كافر، هل هو مرتكب ناقض أو لم يرتكب ناقض، وهذا خطأ وقع فيه بعض المتقدمين وأيضا بعض المتأخرين من أهل من يسمون بالتوقف والتبين. كيف؟ قالك شوف، يعني أحيانا يصير مثلا الأمور المكفرة والمخالفات وغيرها موجودة في المجتمع، لكنني أنا قابلت فلان وفلان لكن لا أدري هل هو يقول بها أو لا يقول بها، ماذا نصنع به؟ قال لا، الأولى أتوقف حتى يتبين لي حاله أنه لا يقع في النواقض أو الكفر. تبعتوا معي ولا لا؟ فيصبح عنده الناس رتكسة، قسم من أصحابه وافقه على مذهبه فهو يشهد له بالإسلام، وقسم صرح أمام الناس بناقضه أو ردته فهمه عنده إنه إيش؟ كافر، على رأيه طبعا أو على اجتهاده، لكن المهم إنه عنده واضح. أما بقية الناس وهو الأغلب، لأنه أي واحد منا ما يستطيع يفتش ولا على ربع ربع عشير اللي يعرفهم من الناس، صح ولا لا؟ فمقتضى هذا أنك ستحكم على هؤلاء جميعا بإيش؟ بالوقف فيه. ما أدري، إلى الآن ما تبين لي، لا تبين لي أنهم يقولون بالكفر ولا تبين لي أنهم يتبرؤون من الكفر ويقولون بالإسلام، فأتوقف فيهم. فنقول هذا التوقف بدعة مغلظة، يجب الحذر منها أشد الحذر. ما الأصل؟ قال لك الأصل كل من نطق بالشهادتين وصلى إلى القبلة فهو مسلم، وهذه قاعدة مريحة، مريحة تراها للمجتمع وللأمة وللعلاقات ولغيرها. نعم يا شيخ. ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا بدليل شرعي، ونرجو للمحسن ونبشره ولا نؤمنه، ونخاف على المسيء ولا نقنطه. نعم، هذه قاعدة أيضا، لا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نار إلا بدليل، إلا بدليل من جاء به النص أنه من أهل الجنة أو من أهل النار نشهد له، مثل الأنبياء، مثل العشرة المبشرين بالجنة، مثل زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مثل فلان وفلان من الصحابة، هؤلاء نشهد لهم بالجنة، أو نشهد له بالنار مثل فرعون ومثل أبو لهب ومثل زوجه، هؤلاء نشهد لهم بالنار، ما عدا من أهل القبلة لا ننزل منهم أحد الجنة ولا نار. لا من كان منهم تقيا فنشهد أنه في الجنة، ولا من كان منهم عاصيا فنشهد له بالنار، وإنما نكل أمرهم إلى الله عز وجل. ماشي هذا ولا لا؟ هذه في الشهادة المعينة، أما الشهادة المجملة فهي التي نقولها ويقولها كل الناس، وهي أن من مات على الكفر فهو مخلد في النار، ومن مات على الإيمان فهو من أهل الجنة. ماشي يا مشان؟ قول المؤلف أهل القبلة هذا فيه بيان أنه إذا كان من غير أهل القبلة فنشهد جملة أنهم في النار، اليهود والنصارى في النار. فإن قال قائل ألا يحتمل أن يسلم؟ قلنا نعم يحتمل، لكن لا يؤثر في القضية. إذا أسلم خرج من الموضوع، خرج من حكمنا. فهمتم هذا؟ فلو أنه مات يهوديا أو نصرانيا فنقطع بأنه من أهل النار. انتبهوا لهذه المسألة، لأن هذه المسألة وقع فيها الإخلال. لكن هل أنت بحاجة إلى أن تسميه؟ قال لك لا لست بحاجة. نقول مات يهوديا قال من أهل النار، مات نصرانيا هو من أهل النار. فإن قال ربما أسلم سرا، نقول قولنا من أهل النار لن يضره، لكن يجب أن نقول وأن نوقن بأن من مات يهوديا أو نصرانيا أو مشركا ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار. كما أننا نقول من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يرتكب ناقضة فهو في الجملة من أهل الجنة، وإن كنا لا نشهد لفلان أو فلان. فإن قال متحذلك لا يا أخي أعوذ بالله يا أخي قد يسلم قبل أن يموت، فينبغي أن لا نقول هذا كافر. ما في هذا؟ فنقول له وأنت قد تكفر قبل أن تموت، فينبغي أن لا نقول إنك مسلم، صح ولا لا؟ ما هي هذه مقابل هذا ولا هذا؟ أنت أيضا هل تضمن أنك تموت على الإيمان؟ ما تضمن. فهل تسمح بأننا نقول أنك ألا أنت غير مؤمن لا نشهد لك بإيمان؟ ما أحد يقول هذا الكلام. ولهذا تجدون أحكام الإسلام العامة قاطعة، فإذا نزلت على الأفراد لا، لكل فرد حاله. فاليهودي إذا أسلم انتهى الموضوع، كما أن المسلم إذا ارتد والعياذ بالله ومات على ردته انتهى الموضوع. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يرون أن إجراء أحكام الدنيا دليل. يعني مثلا مسلم مات بين المسلمين، الأصل فيها أنه من أهل الإسلام. طيب نصراني مات بين النصارى، الأصل فيه أنه نصراني. فلماذا يأتينا قائل ويقول هذا اليهودي الذي مات أو هذه النصرانية التي ماتت أو هذا الذي كذا؟ لا لا يا أخي، احتمال أنه قبيل أن يموت أسلم. نقول هذا الاحتمال لا اعتبار به بالنسبة لنا نحن. لكن لو فرض أن واحد من هؤلاء أسلم سرا وغسلوه على طريقة النصارى ودفنوه على طريقة النصارى، هل يضره ذلك؟ الجواب لا يضر. لكن بيان الأحكام يا أيها الإخوة في الله مهم جدا حتى لا تلتبس الأمور. والحمد لله أن المنهج الإسلامي في ذلك واضح وبين. إذن المؤلف يقول بعد ذلك ونرجو للمحسن ونبشره ونؤمنه ونخاف على المسيء ولا نقنطه. هذا جميل جدا، دائما المؤمن نبشره والمسيء والعاصي لا نقنطه لكن نخاف. وهذه هي القاعدة التربوية السليمة. القاعدة التربوية السليمة أنه صاحب الإيمان صاحب الإحسان تبشره بالخير ورفعة الدرجات حتى يزداد، وإذا عصى أو أذنب فإنك لا تيأس من رحمة الله لكن تخوفه لعله يرجع ويتوب. نعم يا شيخ. وإنما الأعمال بالخواتيم، وهذه ذكرناها في أثناء الفقرة السابقة، وهي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة بالخواتيم. وما جاء في حديث البخاري وغيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا للعلماء فيها كلام، وقد جاء في الصحيح فيما يبدو للناس، فيعمل فيما يبدو للناس أنه يعمل بهذا العمل. المعنى الآخر أن الحديث على ظاهره، أن الحديث على ظاهره وأنه قد يقع. وهذا فيه بيان لأمرين عظيمين: أحدهما الخوف من سوء الخاتمة، فالإنسان الذي هو على صلاح وهدى عليه أن يستقيم وأن يراقب نفسه وأن يخاف من سوء الخاتمة حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى غير مغير ولا مبدل. الثانية أن الفاسق أو الفاجر أو حتى الكافر مهما كان فسقه أو كفره لا نيأس من رحمة الله، فقد يهديه الله عز وجل ويتوب ويرجع. معي أنتم ولا لا؟ طيب، في مسألة تتعلق بهذا مهمة لابد من الإشارة إليها، ألا وهي أن من رحمة الله عز وجل في عباده المؤمنين أن الذي يسير على طريق الهداية يختم له بالهداية. يعني هذا الحديث وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بين ثم كذا، هذا فيه عبرة موعظة، لكن ترى في الواقع والحمد لله أنه هذا قليل، صح ولا لا؟ هذا قليل، والعياذ بالله أنه في واحد من الناس لأسباب ولتفريط قد يفتن والعياذ بالله في آخر عمره فيزيغ. لكن الغالبية العظمى من الأمة الإسلامية على مدار تاريخها هي من النوع الذي والحمد لله ينشأ على الإسلام ويموت عليه على تقصير أحيانا. نعم يا شيخ. وكل من لم تبلغه الدعوة فإنه لم تقم عليه الحجة، وهو من أهل الفترة الذين يمتحنون في الآخرة كما يكشف علم الله فيهم بسبق السعادة أو الشقاوة. نعم، من لم تبلغه الدعوة تماما فهذا لم تقم عليه الحجة، هذا هو القول الصحيح. وهناك قول آخر لبعض أهل البدع، وقد يقول فيهم بعض من ينتسب إلى السنة، أن الحجة قد تقوم بالعقل أو بالميثاق الأول، ميثاق وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهد. فأصحاب هذا القول يقولون إنه بالميثاق الأول قامت عليهم الحجة، فكل من كفر فهو مخلد في النار حتى لو لم تبلغه الدعوة. فنقول سواء قيل قامت الحجة بالميثاق الأول أو قامت الحجة بالعقل كما تقوله المعتزلة ومن وافقهم، فهذان القولان مرجوحان. وإنما الأدلة دلت على أن الحجة إنما تقوم على العبد، تبهوا، بالرسالة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ودليلنا على ذلك، انتبهوا له، دليلنا على ذلك أن الإنسان حتى قبل مسألة الحجة الرسالية هو لا يكلف إلا إيش؟ إلا إذا توفرت أمور، صح ولا لا؟ وهي متفق عليها. الآن متى يكلف الإنسان ويحاسب على عمله؟ قال لك أولا العقل، فالمجنون لا يكلف. ثانيا البلوغ، فالصغير لا يكلف. ثالثا القدرة، فالعاجز عن العمل لا يكلف. رابعا الإرادة، فالمكره على الكفر أو على المعصية لا يكلف. كم صارت؟ ها؟ العقل والبلوغ والإرادة والقدرة. الخامس الحجة الرسالية، فمن لم تبلغه الرسالة لا يكلف. هذا هو القول الصحيح. طيب هؤلاء ما حكمهم؟ قال حكمهم حكم أهل الفترة الذين يكونون في الفترة بين رسول ورسول، انقطعت الرسالة السابقة ولم يعاصروا الرسالة اللاحقة، ويدخل فيهم من كان في بلاد نائية لم تبلغه دعوة الإسلام إطلاقا. هؤلاء حكمهم أي أهل الفترة، ومن لم تبلغه الدعوة حكمهم عند أهل السنة فيه أقوال وخلاف، يعني منهم من يقول من أهل الجنة، ومنهم من يقول من أهل النار، ومنهم إلى آخره، يعني يفصل تفصيلات، لكن القول الصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون في الآخر، وليس هو امتحان بالعمل، وإنما كما جاء في الأحاديث التي بمجموعها تدل على ثبوتها أنه يوم القيامة يجعل لهم نار وجنة، فيأمرهم الله بدخول النار، يأمرهم الله بدخول النار، فمن دخلها واستجاب فهو من أهل الجنة، ومن لم يدخلها وأبى فهو من أهل النار. هذا معنى الامتحان عند أهل السنة والجماعة. نعم. ولهذا قال بما يكشف علم الله فيهم بسبق السعادة أو الشقاوة. نعم. ومن مات من أطفال المؤمنين ففي الجنة بالإجماع. نعم، في الجنة بالإجماع لا خلاف في ذلك، أن أولاد المؤمنين مع آبائهم في الجنة. نعم. وفي من مات من أطفال المشركين نزاع عند أهل الاتباع. نعم، نزاع عند أهل الاتباع كالنزاع في أهل الفترة، لكن هل هم في الجنة؟ هل هم خدموا الجنة؟ هل هم في النار؟ هل يمتحنون؟ وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله أعلم بما كانوا عاملين، فهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. ولو أننا جعلنا موضوعهم وحكمهم كحكم أهل الفترة لكان كلاما واضحا وجيدا. نعم يا شيخ. الفصل السابع، أبواب الإيمان وأقسام التوحيد. الإيمان بالله تعالى يتضمن الإيمان بوجود الله تعالى ووحدانيته وبربوبيته وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبألوهيته جل وعلا. نعم، هذه مسألة أقسام التوحيد. أبواب الإيمان قال وأقسام التوحيد، افتتحها بإيش؟ أن الإيمان بالله يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة. أنتم معي ولا لا؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، خلوكم معي في هذا. توحيد الربوبية يشمل ثلاثة أشياء. ماذا يشمل توحيد الربوبية؟ يشمل ثلاثة أشياء: الإيمان بوجود الله، حتى نرد على الملحد الذي يقول إن الله غير موجود. ثانيا، الإيمان بوحدانيته في الربوبية، حتى لنرد على من يقول بأن لله شريك في الربوبية. الثالث، الإيمان بمقتضى الربوبية من الخلق والرزق والإحياء والإمادة. هذه ثلاثة أمور داخلة في توحيد الربوبية. الثانية، توحيد الألوهية، وهذا معلوم، وهو مقتضى لا إله إلا الله، وأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. الثالث، توحيد الأسماء والصفات، أسمائه وصفاته. كم صارت أنواع التوحيد؟ ها؟ ثلاثة. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ ها؟ ماشي ولا لا؟ ماشي. أحيانا يمكن نقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، هذا يدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الطلب والعمل، وهذا يدخل فيه توحيد الألوهية. في مسألة إحداهما، ما الفرق بين الربوبية والألوهية؟ ما الفرق بين الربوبية؟ انتبهوا للفرق الغريب. هذا الفرق بينه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة، في أصول التوحيد، وكثير من الناس يجهلها. الربوبية توحيد الله في أفعاله، يعني أن توحد رب العالمين في أفعاله، أنه الخالق الرازق وحده لا شريك له. وتوحيد الألوهية توحيد الله في أفعالك أيها العبد بأن تخلصها لله. اتبعتم المسألتين؟ الربوبية أن تقر بأن الله خالقنا رازقنا محيينا مدبرنا مالك الملك بيده الأمر كله، هذا كله إيش؟ أنه هو المالك. وتوحيد الألوهية قال لا، توحيد الألوهية ينتقل منك أنت، أفعالك أنت، دعاؤك وصلاتك وصيامك وأعمال قلبك وكل شيء وين تتجه فيه؟ قال يجب أن تخلصها لله سبحانه وتعالى ولا تشرك مع الله غيره. للأسف كثير ممن يتكلم في مسائل التوحيد يظن أن التوحيد هي قضية هي مع مع مع الوثنيين ومع الشيوعيين ومع الملاحدة، وأن هذه هي المشكلة، هؤلاء الذين يكفرون وينكرون وجود الله. نقول نعم، هذه مشكلة، ويكفرون بالله وينكروا وجوده، لكن ترى هؤلاء قليل في عالم اليوم. حتى الشيوعي هو يتبنى المذهب الشيوعي إيش؟ كنظرية، لكن في داخله يقر بوجود الله غصب عنه لأنه مفطور على ذلك. لكن المشكلة الكبرى في البشر ليست في إنكار وجود الله، وإنما المشكلة الكبرى في البشر في كونهم في أعمالهم وعباداتهم يشركون بها مع الله، هذه المشكلة. فهمتم هذه المشايخ؟ المشكلة في توحيد الله. ولهذا الرسل ابتعثهم الله بأي شيء؟ بماذا ابتعثهم الله؟ ها؟ بتوحيد الألوهية، أن يقولوا لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. فأرسل الله عز وجل الرسل ليش؟ يخاطبون قومهم بأنكم مفطورون على وجود ربكم فاعبدوه وحده لا شريك له، لا تعبدوا الأصنام، لا تعبدوا الجن، لا تعبدوا الأضرحة، لا تعبدوا غير الله، لا تعبدوا المسيح، لا تعبدوا الملائكة. ومن هنا جاء في كتاب الله عز وجل عن المشركين عباد الأصنام آيات كثيرة تبين أنهم يقرون توحيد الربوبية في الجملة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض فسيقولون الله. إذن من رزقكم؟ من خلقكم؟ يقرون الله. ليه؟ لأن هذه قضية الفطرة. لكن مع ذلك ليش كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه دعاهم إلى توحيد الله وهم أبوا إلا عبادة الأصنام. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء. فالمشركون إيش مشكلتهم؟ هذا إلى يومنا هذا إيش المشكلة؟ ترى المشكلة في توحيد الألوهية. طيب والربوبية نعم مهمة وتقريرها يقوي الإيمان ونبينها للناس، لكن ترى أكثر الناس يقرها، لكن مشكلته في عمل قلبه وجوارحه في العبودية. فإذا صار يوجهها لغير الله من الأئمة أو الأسياد أو الطواغيت أو الأضرحة أو غيره، معناها أشرك مع الله غيره. لعلنا نتوقف هنا ونستكمل إن شاء الله تعالى العصر غدا بإذن الله يا مشايخ، عصر غدا والمغرب عندنا درسان، نسأل الله التوفيق ونجيب على بعض المسألة. يكون هل المسألة بالحكم على الكافر المعين الذي مات على الكفر أنه من أهل النار محل خلاف بين أهل السنة والجماعة؟ يعني هنا بعض العلماء اشتبهت عليه مسألة عدم الحكم لمعين، فظن أنها حتى في الكافر، فظن أنها حتى في الكافر. فقد يكون بعضهم قال إنه حتى الكافر. لكن عند التحقيق والتمحيص لهذه المسألة ستجد إنه العلماء رحمهم الله تعالى لا يختلفون على أن من مات يهوديا أو نصرانيا فإنه يقال عنه من أهل النار. وأما الظن بأنه قد يسلم وغيره فهذا الظن لا اعتبار به لأنه غيب عند الله سبحانه وتعالى، وحكمنا إنما حكمنا عليه في الظاهر. ولهذا إذا مات اليهودي أو النصراني هيا مشايخ هل نستغفر له؟ لا. ليه؟ ما هو محتمل أنه مات، ها؟ ما هو محتمل أنه مات وأسلم قبل ما يموت، أليس كذلك؟ لكن ما نستغفر له لأنه الأمر عندنا قاطع أنه لا يستغفر له. ما كان للنبي أن يستغفروا للمشركين، أليس كذلك؟ ليش ما نستغفر له؟ طيب مات وله وارث مسلم هل يرثه؟ قال لك ما يرثه على القول الراجح، طبعا فيه مسألة خلاف فقهي بالنسبة للعكس. فإذا إذا كان كذلك فليش ما خليه يرثه ونحرم؟ السبب ما هو؟ لأننا نقطع بأنه مات كافر، فهمتم هذا؟ وعكسه بالنسبة للمسلم، المسلم إذا مات وإن كان احتمال والعياذ بالله أنه إيش؟ أنه ارتد، ومع ذلك نستغفر له وندعو له ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين. فهمتم هذه المسألة؟ طبعا في سؤال آخر بس الظاهر أخونا يقول الصلاة ها؟ والله سؤال أخشى أنه يطول علينا السؤال. يقول له هل قول شيخ الإسلام في الإيمان الأوسط الزنديق والمنافق عند الفقهاء يعني به ما ذكرته؟ نعم، هذا كلام شيخ الإسلام، أنه يكونون الزنديق هو المنافق. لكن في الزمن الأول كان يسمى منافقا لأنه يستتر، فلما صار يعلن قوله صار منافقا. لكن العلماء بالنسبة للزنديق لا يجرون عليه الأحكام الظاهرة وهي الإسلام، وإنما يجرون عليه أحكام الردة. ليش؟ لأنه أظهره. لكن مصطلح الزنديق قد يسمى منافق، بمعنى أنه لو أنه استتر بنفاقه وزندقته ولم يعلم به أحد فكما قال شيخ الإسلام حكمه حكم المنافق. لكن إن أظهره صار عند كثير من العلماء يسمى زنديق، فينتقل من مسألة النفاق الباطني إلى مسألة الردة. هل أهل القبلة هم من كانوا يصلون إلى القبلة ولم يرتكبوا ناقضا؟ نعم نعم، هذا هم من كانوا إلى القبلة ولم يرتكبوا ناقضا من النواقض. نقول تفرق بين قول اللسان وعمل اللسان، ونختم به. قول اللسان هو نطقه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عند دخوله في الإسلام. إذا دخل الإنسان في الإسلام ماذا نقول؟ أول شيء قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا نطق اللسان. طيب وعمل اللسان؟ تكرار شهادة أن لا إله إلا الله لأنها أعظم الذكر، قراءة القرآن، التسبيح، التهليل، الدعوة إلى الله، العمل الصالح، التعليم، التعلم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله يسمى عمل اللسان. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية. نعم؟ ها؟ التفريق؟ التفريق هو أنه العلماء قالوا لا يدخل في الإسلام إلا بقول. لما قالوا الإيمان قول، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل، قال قول اللسان ما هو؟ قال لك لا، عندي أصل، لاحظ معي، وهو أنه لا يدخل الإسلام إلا بالنطق. ولهذا أجمع العلماء لو أن أحدا من الكفار آمن بقلبه ولم ينطق بالشهادتين مع قدرته عليها أنه لا يكون مسلما مهما كان تصديقه، هذا بإجماع العلماء، مهما كان تصديقه. إذا كان قادر، ليس أخرس ولا، إذا كان قادر ولم ينطق بالشهادتين ولو كان مؤمنا لا ينفعه الإيمان، فلا بد من النطق. فإذا نطق قلنا هذا قول اللسان، ثم بعد ذلك يتبعه عمل اللسان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.